قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أيها الناس، يا من خلقتم لأمر عظيم وهيئتم لشأن جسيم، أيها المسلمون، يا من شرفكم الله بهذا الدين القويم وجعلكم خير أمة أخرجت للناس، حملتم الرسالة العظمى، رسالة الدين الخالدة لإسعاد البشرية وهدايتها، حجاج بيت الله الحرام، يا من وطئت أقدامكم تلك الأرض الطاهرة، الأرض المباركة، يا من أجبتم داعي الله، يا من فارقتم الوطن والأهل والمال، يا من جمعتكم رابطة لا إله إلا الله في مظهر واحد ومكان واحد وغاية واحدة هي عبادة الله وحده لا شريك له. يا معشر المسلمين، يا من أظهروا فرحاً بهذا اليوم العظيم، يا من صاموه يرجون ما رتب عليه من الفضل العظيم، أوجه نصيحتي لكم ووصيتي لكم من هذا المنبر المبارك فأقول: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله دعوة الأنبياء وشعار الصالحين، وكل نبي يقول لقومه: ألا تتقون؟ وأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. تقوى الله فرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، عرفان تنجلي به الأمور ونور تنشرح به الصدور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تقوى الله به تيسير الأمور وتفريج الكروب وإعظام الأجور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تقوى الله عنوان الكرامة في الدنيا والآخرة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. تقوى الله الطريق للنجاة من النار بعد الورود عليها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه والخلق يعيشون في بيداء من الكفر والضلال، يعيشون حياة الجاهلية الفوضوية، لا حق يقام ولا هدي يتبع ولا قائد يحتذى ولا إمام دعوة يتأسى بدعوته. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أخرج به الناس من الظلمات إلى النور، هداهم به بعد الضلالة، بصرهم به بعد الغواية، أصلحهم به بعد الفساد، علمهم بعد الجهالة. هو الذي بعث رسول، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. دعا إلى الله وإلى إخلاص الدين لله، وبين لهم أن هذا الدين الإسلامي قام على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. أخبرهم أن الإنسان لا يمكن إسلامه إلا بعد الإقرار بهذه الأركان والإتيان بها كاملة بإيمان وإخلاص. أيها المسلمون، لن تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب ما كنتم تعبدون بتحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علماً وإقراراً وعملاً، وجواب السؤال الثاني: ماذا أجبتم المرسلين؟ بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله علماً وإقراراً وتأسياً وطاعة. كلمة التوحيد معشر المسلمين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حقيقتها كما دل القرآن عليه: لا معبود حق إلا الله، فلا دعاء حقا فلا دعاء إلا لله، ولا استغاثة بحقيقية إلا بالله، ولا ذبح ولا نذر إلا لله، ولا تتعلق القلوب بحبة وخوفا ورجاء إلا بالله، ولا خوف ولا رجاء إلا من الله. هي أساس الملة وأصل الدين، هي قاعدة الإسلام. لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الله الرسل، ولأجلها شرع الجهاد، ولأجلها افترق الناس فريقين: فريقا في الجنة وهم الموحدون، وفريقا في النار وهم الكافرون الضالون. كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة وثمنها. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة لا إله إلا الله توجب دخول الجنة والفوز بها وتكفير السيئات برحمة الله. ففي حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي الله. كلمة لا إله إلا الله ما ذكر الذاكرون: خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أسعد الناس بشفاعة محمد يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إن الظفر بهذا الثواب العظيم لقائل لا إله إلا الله لا يكون إلا لمن عرف حقها واستكمل ما شروطها. فأعظم ذلك العلم بما دلت عليه نفيا وإثباتا: نفي الشرك بغير الله وإثبات التوحيد لله، وأن يكون اليقين واليقين التام بمعناها لقائلها مع الإخلاص لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الصدق لقائلها ومحبتها ومحبة العمل بها، القبول والانقياد لها. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. معشر المسلمين، الصلوات الخمس ركن الدين العظيم وأساسه المتين، هي ما حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، هي البرهان الصادق على صحة الإيمان، هي البرهان الصادق على صحة الإيمان. ولا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، بين العبد والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هي سبب لانشراح الصدر وقرة العين وقوة العقل، والنهي عن الفحشاء والمنكر تبعد الكسل وتوجب النشاط وتؤلف القلوب إذا أقيمت جماعة. الزكاة ركن الإسلام الثالث، شرعها الله طهرة للمزكي من البخل والآثام، وتوعد الباخل بها بأعظم وعيد، وشرعها تزكية للنفس ونماء للمال وسدا لحاجة المحتاج، وتطبيق وشدوى وترسيخ المحبة بين طبقات المجتمع. صوم رمضان شرع رحمة وإحسانا لتقوية التقوى والإخلاص واستشعار مراقبة الله وترويض النفس على ترك المشتهيات لله والشعور بحاجات المحتاجين. حج بيت الله الحرام الركن الخامس من أركان الإسلام، افترضه الله على المسلم المستطيع في عمره مرة. أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، شرع لتحقيق التوحيد والخضوع والاستجابة لله والخضوع له والرجاء في دار الآخرة. هو عبادة قلبية وقولية، وعبادة بالفعل، وعبادة بالمال، وترويض النفس على الصبر وأداء الواجب، وهو سبب لتأليف القلوب وإشعار بما بين المسلمين من روابط في هذه المواقف العظيمة. هذه أركان الإسلام، إذا أدها المسلمون صار المجتمع مجتمعا طاهرا نقيا، يدين يظهر الحق ويتحرى العدل، وصلاح بقية الدين بصلاح تلك الأركان، وصلاح الأمة بصلاح دينها. أيها المؤمن الكريم، إن إيمانك أغلى شيء تملكه في الحياة، أعز شيء عليك، يميزك من الكفر والضلال. إيمان يصلك بربك ويعطيك التصور التام عن حقيقة الكون، إيمان يربطك بماضيك ويصلك بمستقبلك بعد موتك. هكذا الإيمان الصحيح أقامه الله على أركان ستة: إيمان بالله، إيمان بربوبيته وربوبيته وأنه الرب الخالق المتصرف في الكون كله، لا خالق سواه ولا رب غيره. تؤمن بألوهيته واستحقاقه للعبادة وأسمائه وصفاته: ذلكم الله ربكم له الملك وإلهكم إله واحد ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تؤمن بملائكة الرحمن، تؤمن بوجودهم وبما كلفوا به من أعمال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تؤمن بأنهم عباد الله مكرمون، لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. تؤمن بكتب الله السابقة، وأن الله أنزل كتبا وصحائف لهداية البشر، وأنها كتب من عند الله، وتؤمن بما صح من أخبارها مما خلا من التحريف والتبديل، وأن القرآن ناسخ لها جامع لمعانيها مهيمن عليها، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. تؤمن برسل الله السابقين، وأن الله أرسلهم قص علينا من قص وأخفى علينا من أخفى. فنؤمن بهم كلهم وأنهم رسل من عند الله أدوا الأمانة التي ائتمنهم عليها، نؤمن بهم كلهم وأن الكفر بواحد كفر بالكل، فمن أنكر رسالة موسى أو أنكر رسالة عيسى فقد كفر بكل الأنبياء، ومن أنكر رسالة محمد بن عبد الله فقد كفر بكل الأنبياء. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نؤمن باليوم الآخر بالمبدأ والمعاد كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نؤمن بالجزاء والحساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. نؤمن بالجنة والنار كما بيّن الله في كتابه وبيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بكمال علم الله وإحاطته بكل شيء وأن الله عالم والعباد عاملون بدقيقها وجليلها وسرها وعلانيتها، كتب هذا العلم قبل أن يخلق الخليقة ب50,000 سنة. ما أصابك لم يخلق لاختياك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة كاملة لا نقص فيها، عقيدة واضحة لا خفاء ولا غموض فيها، عقيدة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نقص منها فمردود، وأي إضافة لها فمردود، وأي فهم لها على غير ما فهم الصحابة والتابعون ففهم خاطئ غير مقبول. أمة الإسلام، إن تأصيل أركان الإسلام وأصول في قلوب الناس يحقق لهم الأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الأمن والحياة الطيبة لا تتحقق إلا لمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. أمة الإسلام، لا شك أن الأمن من أهم مطالب الحياة وهو ضرورية لكل جهد بشري في حقوق المنافع والمصالح للأمة وتطلعها وآمالها، وهو هدف تسعى له المجتمعات البشرية وتتسابق الأسر الدولية بكل ما أوتيت من إمكانات مادية أو فكرية. ولعظيم الأمن نوه الله به في قوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال جل وعلا مذكرا سكان بيته الحرام أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال عن أصحاب الحجر وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أمة الإسلام، إن طلب الأمن مقدم على طلب الرزق والكساء، ولذا وإن طلب الأمن مقدم على طلب الرزق والغذاء على طلب الرزق والكساء، وذلك أنه لا راحة لا لذة لمنام ولا لا هناء لمنام ولا لذة بطعام ولا أمن في مكان ولا رغد عيش إذا اختل الأمن والعياذ بالله ولهذا قدمه الخليل في دعائه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، فأجاب الله دعوة بقوله ومن دخله كان آمنا، ودعا الله قائلا ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فأجاب الله دعوته وجعله مصدر الحضارات وتقى أفية المسلمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، بالأمن والإيمان تتحد كلمة الناس وتزدهر الحياة وتوحد الأمة وينتشر العدل وتؤدى شعائر الإيمان الإسلام بطمئن وأمان وتغدق الأرزاق والأمن من أقوم مقوم السعادة. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأن ما حيزت له الدنيا بحذابيرها. إن توفير نعمة الأمن والمحافظة عليه لا بد له من أسباب، فمن أعظم الأسباب إصلاح العقيدة بالبعد عن الشرك وإحسان الأعمال. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوف من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن أيسر أسباب تحقيق الأمن طاعة ولاة الأمر واجتماع الكلمة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ومنها شكر النعمة، فبالشكر تدوم النعمة ويشيع الأمن. ومنها إقامة حدود الله لردع المجرمين والآثمين المتلاعبين بدماء الناس وأموالهم وأعراضهم، فشرع الله الحدود والقصاص والتعزيرات لإيقاف هؤلاء عن حدهم الذين ضعف الإيمان في نفوسهم فلم تؤثر فيهم المواعظ والزواجر. ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقلص الجرائم ويحمي الأخلاق ويحفظ الأمة من انهيار، وهو صمام أمان لهذه الأمة وهو خلق هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو سبب التمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. إن عواقب الاختلال الأمن عواقب وخيمة ونتائج سيئة، فإذا اختل الأمن والعياذ بالله تغير الحال ولم يهدى لأحد بال، وسفكت الدماء البرية، فأرملت النساء وأثم الأطفال وانتهكت الأعراض وسلبت الأموال والممتلكات وإذا اختل الأمن فشى الجهل وشاع الظلم وحل الخوف محل أمن والفقر محل رغد العيش. أعاذنا الله وإياكم من حال السوء. أيها المسلمون أيها المؤمنون، ولأجل هذا جاءت أوامر النواهي الشديدة الأكيدة بتحذير من كل من يحاول إعاقة الأمن ونشر الفساد والعدوان، والله لا يصلح عمل المفسدين. أمة الإسلام، إن مفهوم الأمن في الشريعة الإسلامية لا يقتصر على المفهوم المتبادر منه، ولكنه عام في كل ما ينفع في كل بدء البشر ما تحتاج البشر إليها في دينها في أمر دنياها ومع في دينها ودنياها. أمن عام في كل ما طلب بشرية من أمور مادية أو معنوية لكل فرد وجماعة مسلم أو غير مسلم. فمن أنواع الأمن بالشريعة الأمن العقدي بالمحافظة على عقية الإسلام الغرة مما يخدشها أو يزعزعها وينقضها، بالدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن المخالفات الشرعية. ومنها أمن النفسي، فالإسلام به تصبها السعي في إصلاح النفس وإزالة القلق والخوف عنها بالإيمان بالله والرضا بحكمه واتباع شريعته والإنابة إليه. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والنبي يقول: يا أرحنا يا بلال بالصلاة. والمسلم يسعى في طريق إلى الله، يمده إيمانه بالرجاء والأمل في الله، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن أعماله محفوظة له وسيجازى بها يوم القيامة. ومنها الأمن الأخلاقي بتربية المجتمع على الأخلاق والقيم السامية، على الطهارة والعفة والحشمة والحياء، والبعد عن الأخلاق الرذيلة الهابطة التي لا خير فيها. ومنها الأمن الأسري والاجتماعي، وذلك بتكوين أسرة السعيدة القائمة على قواعد الأخلاق والروابط المشروعة الطاهرة، مع العناية بها من التفكك والضياع والاعتناء بها، وكل مسؤول عن رعيته، وكل مسؤول عن رعيته، مع المحافظة على بر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار والضيف والإحسان إلى الأيتام والمساكين، وتحقيق التكافل المجتمعي عند المسلمين أمة الإسلام. وهناك أمن سياسي، وحقيقة الأمن السياسي المحافظة على وحدة الأمة وجمع كلمتها وتوحيد صفها، والوقوف سداً منيعاً أمام من يخل بأمنها واستقرارها، لا سيما في زمن اضطربت فيه الأحوال واختلفت فيه الأوضاع، مما يؤكد حقيقة التزام الأمة بالالتفاف حول قيادتها للحذر من مكائد أعدائها. والقيادة الحكيمة عليها النظر الدقيق والفكر البعيد والنظر والتأمل انتباه في أن الأعداء يسعون بأنها مستهدفة من قبل أعدائها، يسعون نزع كيانها وإضعاف شأنها من خلال إيجاد نزاعات مختلقة وإشعال فتيل خلافات مختلقة، لحتى يضعوها موضع التهمة ليتدخلوا في شؤون الأمة. فالحذر من مكائد أعدائنا. ومنها أمن اقتصادي، لقد وضع الإسلام أسسا عادلة لقيام اقتصادي قوي متين، بعيد عن الربا والظلم، ومن مميزات هذا أن الاقتصاد مرتبط بالشريعة، عقيم ترتيب الإسلام عقيدة وشريعة، وذلك بالنظر إلى أن الشريعة أباحت التملك وأعطت الحرية المقيدة وفرضت الزكاة المفروضة والنفقات الواجبة ودعت إلى فعل الخير وحرمت البيوع المشتملة على الربا والغرر والظلم والميسر وأكل أموال الناس بالباطل، ومنعت من كل عيب خاف ثمنه أو من كل بيع لا يعرف عينه ولا يعرف ثمنه ولا أجله، ونهت عن كل بيع ما لا قدرة الإنسان على أداء تسليمه، وبيع ما لا يملك، حماية للمجتمع من أن يأكل بعضه بعضا. إنما نسمعه اليوم من هيرات اقتصادية، وما نسمعه من هذه الأمور كلها نتيجة لإخلال الناس بأصول الشريعة. إن الله جل وعلا حرم الربا وأخبر أنه يمحق الربا، يمحق الله الربا، حكم شرعي، أمر شرعي أن الله ماحق للربا ومهلك للربا. إن بعض الناس لو قلت له إن التعامل بالربا حرام وإنه ضد الاقتصاد لصحوا عليك وأنكروا، وها هم اليوم يشاهدون هذه الاقتصادية وهذا الإفلاس في بعض الشركات والبنوك، كل ذلك نتيجة لمخالفة شرع الله. فعلى المسلمين أن يعودوا شرع الله وأن يقيموا اقتصادهم على دين الله ليحفظ لهم دينهم وأموالهم واقتصادهم. إن الأمة بحاجة إلى اقتصاد قوي واستثمار ناجح بين دول المسلمين، ليكون قوة اقتصادية يحسب لها الغير حسابها، لتبني اقتصادها على أصول شرعية ثابتة قائمة على العدل والرحمة والإحسان. أيها المسلمون، وهناك الأمن الفكري، فإن فإن العقول لا تقل شأناً عن النفوس والأموال، فكما أن للأول النص للأموال وللنفوس نصوصاً، فإن للعقول نصوصاً أعظم من ذلك. والإسلام حفظ أفكار المسلمين بأن حماهم عن الانحراف، سواء كان من التقصير والتوريط التطرف، أو سواء كان من التقصير والتفريط أو الإفراط والغلو، بأن أقام التوازن والوسطية العادلة التي جاء بها الإسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فبهذا يضمن المسلمون سلامة مجتمعهم وتكاتفوا على الخير والهدى. إن هناك أمنا إعلاميا، ذلك أن العالم المشهد في مثل هذا الزمن من هذه الثورات المذهلة في الوسائل والتقنية الحديثة، مما يحمل أمة عبئاً ثقيلاً والتزاماً أخلاقياً وديناً نحو التعامل معها. إنها وسائل مفتوحة لنشر الفكر والتأثير على المتلقي، مما يسد التعب بحزم وحذر. إنها أيها الإخوة إرهاب إلكتروني كما يقولون، أضر بالأفراد والمجتمعات تحت أسماء وهمية وأسماء مستعارة، نشر الرذيلة والفساد وكل بلاء، مما يحتم أمة توعية أبنائها التوعية الصحيحة وتحذيرها من الخداع بما يقال ويعرض. إني أدعو رجال العلماء والدعاة إلى الله ومراكز البحوث ومدرسي الجامعات وأهل الفكر السليم أن يكونوا داعيا يستغلوا تلك الوسائل فيما يدعو الحق ويدمغ الباطل ويرشد الأمة للطريق المستقيم. أيها المسلمون، وإن هناك في الإسلام أمنا بيئيا، فالهب اهتمام بسلامة البيئة ونظافتها وحماية مكوناتها وحماية المرافق العامة ومصادر المياه من التلوث، فالإسلام حمى ذلك. ألا تراه منع البول في الماء الراكد؟ ألا تراه حرم قضاء الحاج في الطرقات؟ كل ذلك حماية للمجتمع من تلوث البيئة. إن هناك ما يسمى بالدفة النووية التي يستعملها أعداء الإسلام، إما في البلاد الضعيفة أو في بعض الدول الإسلامية التي أعقمت البلاد وشوهت الأجنة وقتلت الحيوان في البر والبحر، مما يدلك على حرص الإسلام على المصالح العامة وحماية المجتمعات من كل ما يؤذيها. إن هناك أمنا صحيا، فالإسلام دعا إلى سلامة صحة البدن وسلامته، ومنع من أسباب الوقوع في الأمراض قبلها، فنهى عن الاختلاط بالأمراض المعدية في الرمي المجزوم فرار كمي الأسد، ولا يريد مصح على ممرض، ونهى عن الدخول في الأماكن الموبوءة، كل ذلك حماية للصحة وحث على العلاج بعد وقوع الأمراض، وما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. أمة الإسلام، إن الأمن مسؤولة الجميع خلق إن الأمن مسؤولية لكل الخلق جميعا، لا يختص به إنسان دون آخر. إن المجتمع مطلوب بحماية طرق المسلمين وممرات تجاراتهم وبضاعاتهم من قرصنة البحار والجو ومن المفسدين في الأرض. إن الإمام يجب أن يجرم هذا الإرهاب ويعلن براءته منه، ومن براءته من كل ميؤ المجرمين وعصابات الإجرام تحت أي اسم أو كانوا، إنهم اللصوص المدمر الأمة. إن الإسلام حمى المجتمع وأرتب العقوبة على المفسدين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو في الأرض. أسلم المغيرة بن شعبة بعدما أخذ مالا من بعض المشركين، فأتى النبي مسلما فقال له النبي: أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا. ذلك ليبين أن الإسلام لا يؤل الإرهاب ولا يؤل المفساد ولا يؤل متعدي حدود الله، وإنما يقبل الإسلام، لكن لا يقبل الظلم ممن جاء به ولا يرضى بالظلم لأي أحد. فلنكن على حذر من هذا الإرهاب مهما كان نوعه، ولنحارب عصابة الإجرام، ولتكن العالم كله ضد هذه العصابات المجرمة الظالمة المعتدية التي دمرت البلاد والعباد ونشرت الفساد. نسأل الله السلامة والعافية من كل بلاء. أمة الإسلام، إن أبوة الإسلام، إن الإسلام مبني على كمال الانقياد والاستسلام لله، وأنيبوا إلى ربكم واستغفروه، إنه إن الانقياد للإسلام حقيقة تعظيم أوامر الله بامتثالها، وتعظيم نواهي الله باجتنابها، وتعظيم حدود الله وقوف تعظيم نواهي الله، تعظيم أوامر الله وتعظيم نواهي، ووقوف عند حدوده، واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، إن تعظيم النصوص الشرعية ألا يقدم أحد على كتاب الله رأياً أو فكراً أو ذوقاً أو وجداناً، ويعتقد أن محمداً بعث بالحق وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن من أعظم الضلال إهمال النصوص الشرعية وإخضاعها للعقل القاصر في فهمها وتقديم آراء الناس عليها. إن هناك أيها المسلمون، لقد استطاع الغزو الفكري أن يكون فئة من أبناء المسلمين يتكلمون بألسنتنا، يستحيون من سب الإسلام ويشمئزون من ذلك، بل قد يعلنوا عداهم الإسلام، فيصفوا حجاب المرأة المسلمة بالتخلف والرجعية، ويصفوا حدود الشرع بوحشية والتشدد، ويدعون إلى قراءة جديدة للنصوص يفهمونها كما يشاءون على خلاف ما فهمها سلف الأمة من الصحابة والتابعين. أفلا يتدبرون قول الله؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أيها المسلمون، إن دين الإسلام جمع بين عنصري الثبات والمرونة، وذلك آيات واقع إعجازه وآيات خلوده وكماله، فإن هناك ثوابت بالشريعة لا يؤتى بأدلة فرعية قطعية صريحة لا تقبل الزيادة ولا النقصان ولا التطور ولا التجديد، كأصول العقائد والعبادات وأمهات الفضائل والمحرمات القطعية، وأن الإسلام دين كل لا يتجزأ عقيدة وعبادة، شريعة ومعاملة وتشريعا وتوجيها. أمة الإسلام، اشكروا الله على هذا الدين القويم الذي هداكم له، وهو هذا الدين الذي هو أفضل الأديان، دين كامل في مبادئه وفي عقيدته وفي أخلاقه ومعاملاته، فكماله في باب المعتقد حرر العقول من الضلالات والتعلق بالخرافات، وحذر من البدع والمعاصي، دين كامل في أوامره فشرع الشرائع وفرض الفرائض ودعا إلى فعل الخير، دين كامل رتب نظام الأسرة، رتب الأسرة من حيث الطلاق والرضاع، وأوجب على الزوجة طاعة زوجها، وعلى الزوج القيام بحقه، وأن يكون الحياة الزوجية حياة سعيدة فيها التعاون والمحبة على الخير والهدى، ورتب العلاقات المالية والمعاملة التجارية، أباح البيع والتجارة، وحرم الغش والتدليس والقمار، وحرم الغش والتدليس والقمار وكل ما يؤدي إلى الجهالة، شرع أباح المطيبات، وشرع الحدود الشرعية إقامة للحق وحفظا للأمن وحماية للمجتمع من الرذائل، وشرع القضاء بالعدل وحث عليه، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أيها المسلمون، دين الإسلام، دينكم دين الإسلام، دين رحمة وإحسان، دين عدل وسلام حفظ الحقوق كلها، دين عدل وسلام حفظ الحقوق كلها، دين عدل وسلام حفظ الحقوق كلها بجميع أنواعها، ومنها حقوق الإنسان، هذا الإنسان اللي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، هذا دين الإسلام الذي أكرم الإنسان وشرفه من حيث أنه خلقه في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جعل منهم الأنبياء والرسل والقلة والأئمة المصلحين، حرر الإنسان من الجاهلية، إنه جاء بإسعاد الإنسان لينال الجنة ورضوان الله، إنه جاء بإنقاذه والسمو به عن الوقوع في الرذائل، إنه حمى الإنسان حقا وجاء بحقوقه النفس وحمى حق الإنسان حقا من خلال المحافظة عليه من حيث النفس والعقل والبدن والغريزة، إنه حفظ الإنسان حقوقه خلافا للمذاهب الباطلة التي حفظ حقا وأضعت حقوقه وجارت على الإنسان باسم الإنسان، إنه قرر حقه في الحياة وحرم الاعتداء عليه بسائر أنواع العدوان، إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، إنه حفظ حقوق الفقراء عند الأغنياء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إنه أوجب على العامل على من مالك أداء أجر العمال، أدى العامل أجره قبل أن يجف عرقه، أمر بحق الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وببر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما حفظ حقوق غير المسلم بين المسلمين، فحرم فأوجب الإحسان إلى المعاهدين والمستأمنين، وحرم الظلم عليهم. لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم. وحتى الحيوان، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وبغي من بني إسرائيل شكر الله لها لسقيها كلبا. هذه عقيدتكم استعزوا بها، هذا دينكم شرفكم الله، فكونوا به أعزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أيها المسلمون، أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن ولي لأخيه المؤمن، يهمه ما يهمه ويحزنه ما يحزنه، لأنهم كالبنيان كالجسد الواحد، وكالبنيان إذا كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن الأم وكالبنيان، إن المسلم لا يعيش لنفسه فقط أنانية، ولكن يعيش لنفسه ولأمته، ليحقق قول النبي: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن الموفقين من عباد الله من جعلهم الله سببا لقواض حوائج المسلمين وإسعافه، أولئك اللي اختارهم الله وفضلهم. إن الأمة ضعف شأنها لما انقطعت أواصل المحبة وحبال المودة بينهم، واستوت على الأنانية وحب الذات، كل ذلك بأسباب تخلفهم. أيها القادة، يا قادة العالم الإسلامي، يا من ولاهم الله أمر شعوبهم، يا من ولاهم الله شعوبهم، إن مسؤوليتكم عظيمة. أنتم سلطان الله في الأرض لإقامة شرعه وتنفيذ حدوده. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أقيموا شرع الله بمن تحت أيديكم لتعيشوا أنتم وهم أمناً وسلاماً ورحة واطمئنانا. كونوا رحمة لرعاياكم وإحسان إليهم، سيروا بهم في طريق الإيمان والإحسان، وجنبهم طريق الرذيلة والشر، واحفظوا حدتهم وحذرهم مكائد الأعداء. أيها الآباء والأمهات، احفظوا وصية الله بأولادكم وما ائتمنكم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وإن الله سائل كل رعي ما استرعاه حتى يسأله عن أهل بيته. أيها الآباء والكرام، اعتنوا بتربية أولادكم وكونوا قدوة حسنة لهم، أنشئوا بهم العقيدة الصحيحة واغرزوا بهم الإيمان، وحذروهم المعاصي، ومروهم بالصلاة والزكاة وأخلاق الإسلام. أيها العلماء الكرام، مسؤوليتكم نحو حمل العلم عظيمة، مسؤوليتكم عظيمة. خذوا بيد النشئ لما فيه الخير والصلاح، خذوا بأيديه لما يسعدهم في دينهم ودنياهم، بينوا محاسن الإسلام، حذروا المجتمع المسلم من الأخلاق الرذيلة والدعوات المغرضة الفاسدة حذرهم من مكائد الأعداء. أيها الشباب المسلم، خذوا العلم من معدنه الصافي ومناهجه المعتمدة، والزموا علماء السن الشرع، علماء البصيرة، والمن يحذر الآراء الأفكار المنحرفة والمناهج المشبوهة والشعارات البراقة. وإن أظهر أهلها الخير والصلاح، حافظوا على دينكم ثم على أوطانكم، وصونوا أنفسكم مما يلهي ويصدكم عن الخير. أيتها الفتاة المسلمة، اتقي الله في نفسك، والزمي دينك وحقوق الزوجية، وابتعدي عن الاختلاط والسفور والتبرج، وثقي بهذا الدين، واعلمي أن الله أعزك به، فلا تبتغي سبيل ذلك فتبتغي غير الإسلام دينا. احذري تقليد الأعداء وطاعة أهل الأهواء الذين يظهرون تحرير المرأة وهم يسعون في إذلالها وإبعادها عن كل خير. أيها المربون، أمامكم أبناءنا، فأكبادنا أبناءنا وبناتنا، ربهم في الخير، ربهم يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ربهم على الأخلاق السليمة، ضعوا لهم المناهج الطيبة التي تصلهم بدينهم ونبيهم وربهم، والتي ترسخ فيهم الإيمان الصحيح والوسطية والاعتدال. أيها رجال الأعمال، إن طلب الرزق محمود شرعا، محمود طبعا، ومأذن فيه شرعا إذا ضبط بضوابط شرعية، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فأخلصوا لله العمل، واحذروا الغش والتدليس والتجارة المحرمة من الخمور والمخدرات وماكن العري والقنوات الهابطة، وطهروا مكاسبكم من أموال وطهروا أموالكم من كل المكاسب الخبيثة بملك المخدرات ترويجا وبيعا، فإنها تدمر الأخلاق وتفسد كيان الأمة وتداء وبلاء، فاحذروا مكاسبها وإن عظمت. إنما نسمع من غسيل الأموال نتيجة لهذه المخدرات والتعاون بعض ضعفاء البصائر معهم حتى يصبغوا على الصبغة الشرعية، فالحذر الحذر من ذلك. أي رجال الإعلام، رجال الإعلام، بيدكم أمر عظيم، بيدكم سلاح عظيم، فاتقوا الله بأنفسكم، احرصوا على أمانة الكلمة، الدقول الحقيقة، احذروا التهويل والإثارة، احذروا القنوات البدعة، قنواتكم قنوات دعوة ومنبر خير وتوجيه، احذروا الانسياق أمام الحملات المغرضة التي تهاجم الإسلام وأخلاقه وفضائله، احذروا يكونوا درعا للأمة يقيها كل الحملات الشريرة، لا تكونوا سلاحا ضد الأمة، بينما يؤمل منكم أن تكونوا سلاحا يدافع الأمة. احذروا نشر المشاهد الخبيثة التي تكدر عقية المسلم وتكدر نقاء فطرته وتوجب للأخ الانحراف الخلقي. أيها المسلمون، أيها الدعاة وأرباب الطرق، إن الله جل وعلا أكمل بمحمد صلى الله عليه وسلم الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقام صلى الله عليه وسلم قبل أن فمن انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد أكمل الله بالدين، دعا إلى الله وسعى في إصلاح الخلق، ولم يقصر في واجبه، بل قام به خير قيام. إن علاقة المسلمين بعلمائهم علاقة الاقتداء والتأسي، ليست علاقة ذاتية، فهم لا يعظمون علماءهم تعظيما يخرجهم عن يعطيهم مجال التشريع والتحريم والتحليل، ولا أن يرفعهم فوق مستواهم ولا فوق مستوى البشر، كما قال النبي لعدي بن حاتم لما قرأ عليه اتخذوا أرحبارهم ورهبان أرباب من دون الله، قال سنعبدهم، قال أليس يحللون ما حرم تحللونه ويحرمون ما حرم تحرمونه ويحرمون ما حل تحرمونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. أيها المفكر صانع القرار في العالم الإسلامي، لتكن قراراتكم لتكن معبرة عن أمال أمتكم وهمومها وسبل ازدهار حياتها وارتباطها بعقيدتها. احرصوا على وحدة الأمة وجنبوها كل بلاء وشر، واحرصوا على موارد الأمة تنمية وتنمية وإصلاحا وعدم الصرف بما لا ينفع. يا قادة العالم، إن البشرية لن ينجيها من شقائها ولن يحقق لها أمنها وحضارتها إلا عودة إلى الدين الذي اختاره الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله، تعالوا للمحافظة على الخمس التي جاءت بها شرائع السماوية، الدين والدين والمال والعرض والنفس والعقل، تعالوا لنحافظ الحقوق ونمنع الظلم ونهتم بمكارم الأخلاق ونحمي الأسر من التفكك والضياع. إن العالم لا ينعم بالأمن في ظل ازدواج المعايير وتهديد الشعوب والحكومات واستحلال البلاد. إن المحافظة على الأمن لا يكون بالاستبداد والتلويح بأسلحة الدمار واستحلال البلاد وإصدار القرارات الجائرة. إن قضية الحصار والخناق والإذلال والحرمان لا يؤدي نتيجة ولا يرفع الظلم، بل يزيد الأمر بشدة ويزيد البلاء بلاءً. يا حكام العالم، إن الله جل وعلا حكمته أن الظلم سبب لسقوط الحضارات ودمار الأمم. يقول الله جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم الظالم حتى إذا أخذه جبته. إن العالم اليوم يشكو من الظلم ونذر الحروب ونقص الموارد، فهيا بنا لنحمي المجتمعات من هذه الأخطار، ولتتوجه الأمة لحماية المجتمعات وسلامتها من كل هذه الأغراض المقتلة. يا إخواني في فلسطين، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم باجتماع الكلمة، أوصيكم بالنظر في واقعكم. ارحموا النساء، ارحموا النساء الرمل، ارحموا الأيتام والمسنين، ارحموا بلادكم وشعوبكم، عودوا إلى رشدكم يا معشر المسلمين، اتحدوا فيما بينكم، احذروا مكائد الأعداء، لا تكن قضيتكم تجارة لبعضكم بعض، كونوا يدا واحدة لتحققوا مصالح. كفى بنا ما حصل من قتل وتشديد وبلاء، نسأل الله لكم السلامة والعافية. يا إخواني في الصومال الإسلامي، ما هذا التمزق والاختلاف؟ ألا رجل رشيد، ما هذا التفزق والاختلاف؟ دمرتم بلادكم وشقتم شملكم، فاتقوا الله في أنفسكم. يا إخواني في الباكستان وأفغانستان وغيره من دول الإسلام، ليحرص المسلمون على حماية دينهم وأوطانهم واجتماع الكلمة ومانع كل ضرر يلحق بالأمة الأذى. سدد الله الخطى وحفظ الجميع من كل سوء. حجاج بيت الله الحرام، إن الوصول إلى هذه البلاد المقدسة كان صعب المنال، والحج كان من أشق العبادات، حتى هيأ الله بفضله وكرمه في هذه الأزمة المتأخرة الملك عبد العزيز مؤسس هذه الدولة، حتى هيأه الله فوفقه الله، فوحد البلاد بتمزقها، وجمع الله به القلوب بتفرقها، وأمن به البلاد بعد خوفها، فأقام الشريعة والعدل، وحافظ على الحقوق، وسعى في راحة الحجاج وسهل مهمتهم. ثم قام أبناؤه بعده البررة سعود وفيصل وخالد وفهد خادم الحرمين، وخادم الحرمين الموجود وفقه الله وأعانه في سبيل راحة الحجاج وخدمتهم، بذلوا الغالية والنفيس في تسبيل التيسير والتسهيل عليهم من توسعة الحرمين والمشاعر، وطرق نفاق أقيمت، طرق مهدت، مياه عذبة سهلت، خدمات صحية راقية، أجواء آمنة مطمئنة، يبتغون بذلك وجه الله. جعل الله ذلك في ميزان أعمالهم، ووفق كل القائمين في راحة الحجاج خيرا، إنه على كل شيء قدير. حجاج بيت الله، اشكروا الله أن وصلتم من هذه المشاعر في أمن وطمأنينة، احرصوا على إقامة نسك حجكم على هدي من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أيها الحجاج، التزموا الأنظمة التي وضعت من جهة مختصة للحفاظ على كيان الأمة، احرصوا على سلامة إخوانكم ونظافة المشاعر. إن الله افترض الحج على أمة الإسلام في العمر مرة، من أده فقد بريئت ذمته. حجاج بيت الله الحرام، إن نبيكم حج حجة واحدة سمها العلماء حجة الوداع، جاء يوم عرفة فنزل بنمرة، ثم خطب بهذا الوادي خطبته العظيمة المشهورة التي هدم فيها قواعد الشرك وأعن فيها قواعد الدين، وترك الأمة وأوصى الأمة بكتاب الله والاعتصام به. وقف صلى الله عليه بعرفة، صلى بعرنة الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى موقف عرفة فوقف به راكبا مستقبل قبلة رافعا يديه حتى غربت الشمس، يدعو ربه ويتضرع بين يديه، وقال لهم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. وأتاه أناس الحج فقال: حج عرفة، من جاء عرفة ليت جمع فقد أدرك. وهو صلى الله عليه وسلم وقف يدعو حتى غربت الشمس، وفي هذا اليوم أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شك الصحابة هل هو صائم أم مفطر، لأنهم يعلمون أنه كان يصوم يوم عرفة المدينة، فبعثت لهم فضل قدحا من لبن فشربه والناس ينظرون. وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، ثم دفع إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وبات بها ورخص للضعفة بالدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. فقفوا بعرفة إلى الغروب، وقفوا بمزدلفة معظم الليل، وإن صليتم بها الفجر فهو أولى. انصرفوا بعد مزدلفة، فارموا جمرة العقبة، ثم احلقوا رؤوسكم، ثم طوفوا بالبيت والبيت طواف الحج، واسعوا إن كنتم متمتعين أو قارنين ومفردين لم تسعوا من قبل، ثم ارموا الجمار، ثم بيتوا بمنى، وارموا الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر إن تعجلتم بعد الزوال، وفي اليوم الثالث عشر كذلك، ثم ودعوا البيت، وقد تم حجكم، تقبل الله سعيكم. حجاج بيت الله الحرام، هذا يوم عرفة، يوم من أفضل أيام الله، يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي به الملائكة، ينزل الله في عشيته إلى سمائه الدنيا فيباهي بها الأرض أهل السماء: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أيها الماغر الشيطان أحو في مكان هو في يوم هو أحقر ولا أغيض ولا أدحر مما رؤي في يوم عرفة. أيها الحاج الكريم، إن الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، هذا الحج الذي يتغيح لصاحبه فيكون بعد الحج خيرا منه قبل الحج، ويزيد من أعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال السيئة. حقق صحيفة أعمالك ولتكن بيضاء نقية بطاعة ربك، واحذر أن تزل قدم بعد ثبوتها، حافظ على الصلوات الخمس، ابتعد عن المحرمات وظلم العباد، وكن بعد الحج خيرا منك قبل الحج. اكثروا من ذكر الله في هذا اليوم المبارك، واكثروا من الاستغفار رحمكم الله، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أيها المسلمون، تذكروا بهذا الجمع موقفنا بين يدي الله في ذلك اليوم العظيم، يوم نقول من قبورنا شاخصة أبصارنا، عارية أجسادنا، حافية أقدامنا، في ذلك اليوم العظيم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين في يوم مقداره 50,000 سنة، تدنو الشمس من العباد ويكون في العرق على قدر أعمالهم. تذكروا ذلك اليوم الذي تذل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكروا يوم تفرق الكتب، فآخذا كتابه بيمينه يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، وآخذ بكتابه بشماله يقول: يا ليتني مت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. تذكروا إخواني يوم ميزان الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تذكروا الصراط الموضوع على المغضوب علامة جهنم، يسلكه الناس على قدر أعمالهم، فأشد الناس عبورا له من كان في الدنيا أسرع من طاعة الله، وهكذا النقص على حسب التقصير في طاعة الله. تذكروا أيها المسلمون يوم ينادي المنادي: أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا. إن هذا النداء العظيم، تذكروا هذا الفضل العظيم، تذكروا يوم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تذكر أخي نقلت من هذه الحياة: يوم يأتي ملك الموت لقبض روحك، حولك أبناؤك وذووك، لن يدفعوا عنك سوءا ولن يؤخروك يوما. تذكر المسلم في تلك الحالة في سرور وفرح وسرور: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يمثل له مقعده من الجنة وهو على فراشه، فيشتاق إلى لقاء الله، ويحب الله لقاءه، فيحب لقاء ربه فيحب الله لقاءه، وغير المؤمن بحسرة وندامة. تذكر أخي يوم الليلة توضع في قبرك وحيدا، تذكر وضعك في قبرك وحيدا مرتهنا بأعمالك التي قدمتها. تذكر يا أخي كل هذه الأهوال، عسى أن تكون سبب صلاح قلوبنا وأعمالنا. اللهم إنا نسألك بفضلك وكرمك أن تمن علينا بالقبول، اللهم اجعل حجنا مقبولا وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألِّف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شركوا بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ولاه امرنا. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن ابي كل خير، اللهم امده بعونك وتوفيقك وتاييدك. اللهم كله ينصر، كله معين في كل ما همه. اللهم وفق به لوحد المسلمين وجمع كلمتهم. اللهم بارك له في عمره وعمله، انك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما يرضيك، سدده في اقواله واعماله. والشكر موصول لكل من سعى في امر هذا الحجيج، وعلى راسهم وزير الداخليه وفقه الله، ورئيس اللجنه المركزيه وفقه الله، وكل العاملين في سبيل راحه الحجاج. اسال الله لهم التوفيق والسداد، وان يجعلك في ميزان اعمالهم الصالحه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا، اجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعاده الله علي وعليكم وعلى إمام المسلمين جميعا باليمن باليمن والخير والبركة، وتقبل أعمالنا، وأصلح ذرياتنا، وحفظنا بحفظه بكل أحوالنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد.